ياسين أو لم يرى الإنسان أن وذلك قال العالم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم بالقبض مصيبة وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى يعني كلامهم خطأ فإنها آتيه ويقسم على ذلك بربه سبحانه وربي لتأتينكم ربنا عالم الغيب ولذلك جاء مجرورا وربي يعني صفة لقوله وربي اللي هي مجرورة ايه بحرف الواو اللي هو يمكن القصر وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعلم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال تعالى ويستنبئونك لحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وأخبر عن اضطرابها فقالت اقتربت الساعة وانشق القمر وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال سأل سائل في عذاب واقع للكافرين ليس له ذلك سأل سائل هذه الآية يعني مسألة مهمة ومفتاحة يعني الآية اللي واضحة يعني بنقرأها أما هذه الآية ففي حالة إلى قومية يعني سأل سائل لعذاب ولا عذاب هذا الفعل يعد بعد فإذا وجدت فعلا يتعدى بغير الحرف الذي معروف في لغة العرب أنه يتعدى به فاعلم أن هنا تطمين هذا كما شرحناه في كتاب رسالة بأصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية وضربنا عليه أمثلة فمن هذه الأمثلة هذه الآية الكريمة فسأل التأثير أما يقول سأل التأثير عنه سأل عنه لكن سأل مين حينما يعبر بحرف الباء فاعلم أنه ضمن معنى الكلمة فالباء هنا بعذاب تدل على التضمين الفعل ده معنى فعل آخر نحو استعجل بكذا إذا سأل سؤالا بإعجاب أو أجيب بكذا سأل مجيبا بكذا فالمعنى كما يقول تفسيرون دعا داعي واستفتح المستفتح طب ما الذي جعله يضرب ويستفتح كما قال تعالى واستفتحوا وخاف كل جبار عليم ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح مثل التحول من دعاء من الايه باللعنه وبنزول المصيب عليك اليوم قال اللهم ان كان انت هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم فيقول الله تعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح تطلبون حكم الله جاءكم حكم الله كما قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق فتح الله عز وجل فحكم سبحانه وتعالى فقوله سال سائل بمعنى لعذاب استفتح مستفتح لماذا؟ يفعلون هذا تكذيبا واستبعادا وتعكيدا للنبي صلى الله عليه وسلم وذلكم الذين يقولون اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم هل الذي يقول هذا الكلام يعلم يقينا انه من الممكن ان يحدث هذا ابدا ولكن هذا الكلام معناه ايه؟ التعنيف والاستهزاء والسخريه والتهاون بالنبي عليه الصلاه والسلام. خدوا بالكم ولذلك قال ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله عهده وان يوما عند ربك كالف سنه مما لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. تعدد القراءات، إن تعدد القراءات يعطينا ثراء في المعاني، يعطي ثراء في المعنى، لأن هذه الآيات القراءات المتعددة عند المفسرين بمزاج ماذا؟ بمزاج آيات جديدة. يعني لما نقول ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، ملك من الملك اللي هو الحكم، ومالك من الملك اللي هو الملكية. ولذلك القراءة لما تقرأ هكذا وتقرأ هكذا تعطيني معنى. هنا أعتقدنا آية غير الآية فأعطتك ثراء في المعنى، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. فهنا يقول بل أدرك عموم إقرأ التعالى خرج لعرض كثير، وهناك القراءة قراءة الشكور بل أدرك عموم. هل في تعارض أبدا؟ أدرك عموم في أدرك عموم الآخرة أبدا، ولذلك أسأل في الكفر تماما. ثم المعنى الآخر الذي تعطينا إياه القراءات الأخرى، بل الدرك ونفسر الدرك مع الطلب، وتلتقي هذه القراءة مع قراءة أبي عمرو بن كثير. ثم القراءة الأخرى أو المعنى التفسير الثاني لقراءة الجمهور، بل الدرك بمعنى ماذا؟ بمعنى تعاطف وتنازع العلوم، لأنه سيرونها عين اليقين، بل إنهم سيدخلون في النار ويصبح علمهم حق اليقين. مش كده؟ نعم. يقول بل ادرك علمهم في الآخرة، بل هم في شك فيها. هذا من باب الايه؟ من باب يضع فيك الأسلوب، يضع فيك أسلوبه الطعم، بل هم في شك منها عنه، بل هم منها عنه. هذا الأسلوب يسمى أسلوب الايه؟ الترقي. وأقسم بالله ما الأيمان لا يبعث الله من يموت فلا وعد عليه حقا، إلى أن قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وغما مأواهم جهنم كلما خبت تخبو النار زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بانهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعلهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا Thank you. الصانع وتثبت التكليف وتثبت الجزاء والدينونة. تيجي تضربه كده طفل صغير عقله يضرب الفطرة تتكلم. مصدر بني هذا الطفل الصانع أدى لكل فعل. فطر الإنسان على أدى لكل فعل إيه؟ فاعل. مصدر بني ما ينفعش كل ما حدش ضربك. لا تعمل رقص. لا لأن الكل في الكوباية الجاهلة اللي جرى جات له وسط ما ينفعش. حتى الجرى موجود مش موجود الان حتى شابه هي كده. قضايا لا تحتاج الى اثبات ولا الى ادله. فتقول له انا بالربط القدريه وسيركز على السؤال الاولاني اثبات الصانع ان لكل فعل فعل. تقول له انا اضطربتني انا عملتها بحاجه يثبت التكليف ان الانسان مسؤول عن تصرفاته اللي تعمله انت مكلف جدا الى الحياه الان ما ينفعش تقول يعني انت لو الحيوان البعيد مثلا بعد شيء مش كل الحيوان تعمل كده ليه؟ لكن الانسان الطفل الصغير فطر على ان الانسان مكلف. تعرف القطعه لسه ما يعرفش شيء يقول لك انا عملت لك حاجه. تقول له انا ما عملتش حاجه. يتصرف التصرف السادس يقول لك ايه؟ هربت زي ما ضربتني اللي هو الجزاء ضربتني بدون سبب يبقى لابد انك تعاقب على انك فعلت هذا الشيء. يبقى شوف بالفطره ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. فهنا يقول الله تعالى عن هؤلاء الذين قالوا اين كنا عظاما ورفاتا انا مبعوثون خلقا شديدا خاطبهم بهذا الخلق. فقال فان قلتم كنا خلقا على هذا السنة الذي تقبل الفطر فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين اعادتكم خلقا جديدا الذي انشاكم اول مره. ولحجه قبول الله قول الاخر في تفسير الايه. والقول الاول اختار الامام الطبري قال وهو لو كنتم من حجاره او حديد او خلق اكبر منهما فانه قادر على ان يهديكم ويحيل نواتكم وينقلها من حال الى حال. ومن يصبر على التصرف ديار الاجسام مع الفتيه وصلابتها من افناء ودحاله من افناء يثنيها ويعلمها ودحاله يعني اكبر من شيء الى اخر. فما الذي يعجزه في بلوكها؟ فما الذي يعجزه في ان يعيده مره اخرى؟ ثم اخبر انهم يسالون سؤالا اخر بقوله من يعيدنا؟ يعني اذا استحالت جسومنا وبدات تحولت الى تراب وبنيت. فاجابه بقول قل الذي فطركم اول مره. فلما اخذتهم الحجه ولزمهم حكمها انتقلوا الى سؤال اخر يتعلقون به بعلل منقطع انقطعت حجتهم في المناظره فلم يستطيعوا ان يمكنوا. فاعرض لهم الانسان الذي تقطع الحجه ليس كل الناس يقول انا سلمت بل تجد كثيرا من الناس حينما ينقطع يحيد وخبال قد يكون الحياة في علم المناظرة في أداب البحث والمناظرة قال ايه الحياة. قال انتظروا الى سؤال اخر يتعلمون به بعلل المنقطع الذي ينقطع يبدأ يتعلم وهو قول ماذا هو؟ فأجيبوا بقول عسى لم يكن قريبا يعني هو علشان ما جاش لم يأتي بعد يبقى ليس هناك يوم آخر يوم آخر. ولذلك تعلموا بعلم طب متى هو؟ طب متى بعيد؟ واخدين بالكم؟ ولذلك يعني أريد أن أقول كلمة وأختم بها المجلس اليوم المجلس اليوم أنا وهي ما هي شمل أنتم الكلام؟ سنكمل الكلام في شمل منكر البعث. لماذا منكر البعث؟ واحد لأنهم يستبعدون أن الله تبارك وتعالى يعلم هذه الأشياء التي استحالت وتحولت وضاعت. يعني الإنسان يتحلل كيف يتحلل من موت ويصبح بعد ذلك وزنا كاملا. هذه الوزنة تتحلل الغد ممكن يتحول الى اشياء كثيره، ممكن يتحول الى ضعف، يتحول من شيء الى شيء. طب انسان مات اكله حيوان، هذا الحيوان اكله انسان ناقص، انسان غير مطهر، اكله اسماك الموت، اسماك اكلته، تغذت على اسماك عميده، فتوزع جسمه بين هذه الاسماك، وهذه الاسماك اكلها بشر او اكلتها حيوانات اخرى من البحر او من غيره، ثم تحدث كل ده بيضيع. فكيف يجمع مرة أخرى؟ ولذلك حدث في الشبهة هنا عند منكر البعث، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ طب احنا ماشي أولابعون الأولون من القرون القديمة، وكده هو الشبهة. ولذلك الشبهة الأولى شبهة عالم العلم، كيف نفرق بين ذرات وذرات، ما الذرات اختلط بعضها ببعض، هذا امر يستحيل بالعقل البشري ان يجمعه البشر او ان يعلمه الخلق. لكننا حينما نتكلم عن الخلق فامر اختلف، مش كده ولا لا؟ انت عارف اسمه ازاي؟ انت بتفكر في ايه؟ بتقول ايه؟ ايه اللي طب هسأله عن الدرس؟ كل ده موجود في اللوح المحفوظ. الأجساد اللي تحللت إلى ماذا؟ راحت فين؟ كل الأجساد، كل الذرات، كل شيء مش يعلم بس، يعني يعلم ضعف الوزن، وإنما كتبت في اللوح المحفوظ. خد بالك يا بني، إنها انتهى حبة إنها تكون قال حبة من خردل، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، ماشي على وعد الله المتهم، مكتوبة منتهى، يأتي بها الله، لأنه يعلم، يبقى قدرته سبحانه وتعالى تصل إلى قدرة رب العالمين سبحانه. قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وعندنا رد على شبهه العلم. ولذلك اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره، وهو بكل خلق عليم. العلم لا، اولم يرى والبشر كلهم والدنيا كلها خلقت لغير حكمة.